أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا المجلس 11 من شرح كتاب عمدة الناسك وعدة الناسك، عمدة السالك وعمدة الناسك للإمام ابن النقيب رحمه الله تعالى. وما زلنا في الكلام عن أحكام المتعلقة بكتاب بالطهارة وأقسام المياه، وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا تغير الماء تغيرا كثيرا بحيث يسلب عنه اسم الماء بمخالطة طاهر يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران، أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة أو في فرض طهارة الحدث ولو لصبي أو النجس، ولو لم يتغير لم تجز الطهارة به. ويعرفنا من خلال ما سبق أن المصنف رحمه الله تعالى شرع في النوع الثاني من أنواع المياه، وهو الماء الطاهر. وذكرنا أن الماء الطاهر على نوعين: النوع الأول هو الماء الطاهر الذي تغيرت أحد أوصافه أو أحد أوصافه بمخالطة، فهذا الماء الذي تغيرت أحد أوصافه بمخالطة بشروط ذكرناها في الدرس السابق، هذا الماء قد سلبت عنه الطهورية أو الطهورية وصار ماء طاهرا، حيث أنه يكون طاهرا بحيث أنه طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره بحال. فيشترط له شروط، من أول هذه الشروط أن يكون هذا التغير ناشئا عن مخالطة، والشرط الثاني أن يكون من الطاهرات، والشرط الثالث أن يكون هذا الذي اختلط بهذا الماء مستغنى عنه، يعني يمكن صون الماء عنه وإلا فهو طهور. متى توفرت هذه الشروط الأربعة فإن الماء في هذه الحالة يكون طاهرا، يكون طاهرا لا طهورا. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وإذا تغير الماء تغيرا كثيرا. وقلنا المراد بالتغير الكثير هنا في كلام المصنف رحمه الله هو ما ذكره بعد ذلك بقوله: بحيث يسلب عنه اسم الماء. يبقى لو تغير الماء بحيث أنه لم يعد أو لم يعد يسمى ماء، فإنه في هذه الحالة يكون قد تغير تغيرا كثيرا، بدل ما يكون مكان اسمه مية صار اسمه مثلا شاي، اسمه مرقة أو نحو ذلك من هذه المسميات، فالآن لم يعد اسمه ماء، فده دليل أنه تغير تغيرا كثيرا. كذلك قال: بمخالطة. يبقى ده الشرط الثاني، تغير تغيرا كثيرا وكان هذا التغير ناتجا عن مخالطة، يعني اختلط هذا الماء بغيره بحيث أنه أن هذه الجزئيات الطاهر تفرقت في هذا الماء. قال: بمخالطة طاهر. فلابد أن يكون هذا الذي خلط بالماء طاهر، وهذا خرج به التغير طبعا اليسير، فهذا لا يؤثر في طهورية الماء، وخرج به كذلك ما كان ناشئا عن مجاورة، فإنه أيضا لا يؤثر في طهورية الماء، وكذلك خرج به ما لو اختلط بالماء مثلا طهور، فإنه لا يؤثر في طهورية الماء. ذكرنا أن من أمثلة الطهور التراب، فإنه لا يؤثر في طهورية الماء. وكذلك الملح المائي، لو أنه خلط بالماء فإنه لا يؤثر، لأن أصله من الماء. قال: يمكن الصون عنه، يعني يمكن الاحتراز عنه. فخرج بذلك ما لا يمكن الاحتراز عنه، فإنه أيضا لا يؤثر في طهورية الماء. قال: كدقيق وزعفران. الدقيق يمكن الصون عنه، فإذا اختلط بالماء فإنه بحيث أنه يغيره تغيرا كثيرا، فإنه في هذه الحالة يسلب الطهورية. قال: أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة. وده القسم الثاني من أقسام الماء الطاهر، وهو الماء المستعمل. وهو الماء المستعمل. يبقى إذا القسم الأول من أقسام الطاهر هو الماء الذي تغير بمخالطة طاهر، فإنه في هذه الحالة تسلب طهورية الماء، ويعد هذا الماء طاهرا لا طهورا. القسم الثاني هو الماء المستعمل، وهو الماء المستعمل. والماء المستعمل كنا أشرنا إليه إشارة في الدرس السابق، وعرفنا أن الماء المستعمل بتعريف ابن النقيب رحمه الله تعالى هو ما استعمل في فرض طهارة الحدث أو إزالة النجس. فكل ما استعملناه في طهارة الحدث أو في فرض طهارة الحدث، يعني رفعنا به حدثا واجبا، سواء كان هذا الحدث أكبر أو أصغر، فإن هذا الماء المستعمل في فرض هذه الطهارة لا يحل ولا يجوز كذلك الطهارة به. كذلك الحال الماء الذي استخدمناه في إزالة النجاسة أيضا صار مستعملا بحيث أنه لا تجوز الطهارة به. وذكرنا تعريفا آخر للماء المستعمل، وقلنا أن الماء المستعمل هو ما أدي به ما لا بد منه في فرض الصلاة أو من أجل الصلاة. فكل ما أدى به الشخص ما لا بد منه لفرض الصلاة فهو ماء مستعمل. وذكرنا صورا من ذلك. من هذه الصور ماء الذي استعمله المكلف في الوضوء من أجل الصلاة المفروضة، يبقى هو كان محدثا فقام وتوضأ وانفصل عنه ماء من أثر هذا الوضوء، هذا الماء المنفصل يكون مستعملا. ليه؟ لأنه أدي به ما لا بد منه من أجل الصلاة. كذلك لو كان على جنابة واغتسل هذا المكلف من أجل أن يرفع عن نفسه الجنابة، من انفصل عن هذا المكلف يكون ماء مستعملا، هذا الماء المستعمل لا تجوز الطهارة به بعد ذلك. من هذه الصور كذلك ما ذكره المصنف هنا، قال: أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث ولو لصبي. وصورة هذه المسألة أن الصبي حتى ولو كان غير مميز مثلا بأن وضأه وليه للطواف، هذا الصبي لو توضأ فماء الوضوء المنفصل عنه هو ماء مستعمل. ليه؟ لأنه أدى به ما لا بد منه، حتى وإن كان لا يأثم بتركه باعتبار أنه غير مكلف، لكن هذا الوضوء لابد له من الصلاة، لابد له من أجل الصلاة، فإذا الماء منفصل عن هذا الوضوء يكون ماء مستعمل حتى ولو كان منفصلا عن وضوء صبي، فإنه أيضا يكون مستعملا في هذه الحالة. ولهذا قال رحمه الله تعالى: أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة، في فرض طهارة الحدث ولو لصبي، حتى لو كان المتوضئ صبيا، ما دام أن هذا الماء منفصل قد انفصل عن طهارة واجبة لا بد منها، فإنه في هذه الحالة يكون الماء مستعملا بغض النظر عن المتوضئ نفسه، عن المتطهر نفسه. كذلك قال: أو النجس، فإنه في هذه الحالة أيضا يكون الماء مستعملا. فإذا المصنف بيقول: أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث، يعني استعملناه في رفع الحدث، فإن الماء المنفصل في هذه الحالة يكون مستعملا. طيب، وذكرنا طبعا صورا من ذلك. السؤال الآن: ما هو الماء المستعمل في رفع الحدث؟ الماء المستعمل في رفع الحدث هو ماء، لابد أن ننتبه لهذه المسألة، هو ماء المرة الأولى في وضوء واجب أو غسل واجب. ماء المرة الأولى في وضوء واجب، يعني وضوء لابد منه من أجل الصلاة. واحد كان محدث، كان محدثا ويريد أن يصلي، فلابد أن يتوضأ. إذا هنا الوضوء ده لابد منه من أجل الصلاة ولا لا؟ لابد منه من أجل الصلاة. إذا ماء المرة الأولى هذا يكون وانفصل عنه يكون مستعملا. ليه قلنا المرة الأولى؟ لأن المرة الأولى واجبة، بخلاف طبعا ما لو ماء المرة الثانية وماء المرة الثالثة فإنه مسنون، فلا يكون مستعملا في هذه الحالة لأنه ناشئ عن طهارة مسنونة وليس عن طهارة واجبة. يبقى بنقول تاني، الماء المستعمل في رفع الحدث هو ماء المرة الأولى فقط. يعني مثلا لما الواحد بيتوضأ في بعض الأعضاء يسن فيها التسليس، يعني يغسلها ثلاثة، أنهي الماء المستعمل؟ هل كل ماء مستعمل في كل هذه الغسلات الثلاثة يسمى ماء مستعملا لا تجوز الطهارة فيه؟ الجواب لا. الماء المستعمل في المرة الأولى فقط وانفصل عن العضو هذا هو الماء المستعمل في طهارة الحدث، وبالتالي لا تجوز الطهارة به بعد ذلك مرة أخرى. طيب المية المنفصلة عن الغسلة الثانية والغسلة الثالثة هذا ليس ماء مستعملا، وبالتالي يمكن أن يتوضأ ويتطهر به مرة أخرى. كذلك الحال بالنسبة لماء المرة الأولى في الغسل الواجب، لو أن إنسانا كان على جنابة فقام واغتسل، أول غسلة يغسل بها جسده، وهذا الماء الذي انفصل عنه من أول غسلة من أول مرة هذا ماء مستعمل. طيب لو عاد مرة أخرى وغسل جسده مرة أخرى، هذا الماء المنفصل لا يكون مستعملا في هذه الحالة. يبقى إذن الماء المستعمل في رفع الحدث هو ماء المرة الأولى في وضوء واجب أو غسل واجب، بخلاف ماء غير المرة الأولى زي قلنا غسلة الثانية والثالثة في الوضوء، هذا لا يسمى ماء مستعملا، وبالتالي يجوز للمكلف أن يتطهر به مرة أخرى بعد ذلك. ونفس الكلام ماء الوضوء المندوب. ماء الوضوء المندوب يعني إيه؟ يعني لو أنه توضأ وضوءا مندوبا ليس واجبا، زي مثلا إنسان كان على طهارة، كان على وضوء وقام وأعاد أو جدد وضوءه مرة أخرى، تجديد الوضوء هذا مندوب، وبالتالي الماء المنفصل عنه في هذه الحالة لا يعد ماء مستعملا. كذلك لو أنه قام واغتسل غسلا مندوبا زي غسل الجمعة، فالماء المنفصل في هذه الحالة لا يكون مستعملا باعتبار أن هذا الغسل ليس واجبا. فإذا ماء الغسلة الثانية والثالثة والماء المنفصل عن تجديد الوضوء والماء المنفصل عن الغسل المستحب، كل هذا لا يعد ماء مستعملا. وبهذا يتضح أن الماء المستعمل هو الماء الذي استعملناه في فرض طهارة الحدث، أو الماء الذي استعملناه فيما لا بد منه من أجل الصلاة، بخلاف الماء المستعمل في نفل الطهارة، فهنا في هذه الحالة لا يعد مستعملا. طيب تفرع عن ذلك فرع مهم وهو النذر، لو أنه نذر أن يتوضأ فقام وتوضأ، فهذا الماء المنفصل عن هذه الطهارة هل يعد ماء مستعملا؟ الجواب لا يعد ماء مستعملا. واحد يقول طيب مش هنا النذر هذا جعل الوضوء واجبا؟ الجواب نعم، الوضوء هنا واجب، لكن هذا الوجوب إنما هو لعارض، هذا الوجوب إنما هو لعارض، وبالتالي لا يعد الماء منفصل عن هذه الطهارة ماء مستعملا، لابد أن يكون الوجوب وجوبا أصليا في رفع الحدث، سواء كان هذا مثلا في وضوء واجب زي ما قلنا، أو يكون في غسل واجب وجوبا أصليا. أما إذا كان الوجوب لعارض كالنذر في هذه الصورة فإن الماء لا يكون مستعملا. يبقى إذن الماء المستعمل في رفع الحدث هو ماء المرة الأولى في وضوء واجب أو غسل واجب وجوبا أصليا، أما إذا كان عن نذر فلا يكون الماء مستعملا في هذه الحالة. يبقى إذن الشرط الأول أن يستعمل هذا الماء فيما لا بد منه لفرض الصلاة أو من أجل الصلاة، أو على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن يستعمل في فرض طهارة، في فرض طهارة الحدث. الشرط الثاني وهو ما أشار إليه رحمه الله تعالى في قوله أو استعمل دون القلتين، الشرط الثاني أن يكون الماء قليلا. حتى نحكم على هذا الماء المنفصل بأنه مستعمل لابد أن يكون قليلا، بخلاف الكثير ابتداء. الماء القليل هو ما كان دون القلتين، هذا هو الماء القليل في المذهب، ونعرف مقدار القليل الماء مقدار القلتين فيما يأتي إن شاء الله تعالى. فالشرط الثاني لابد أن يكون هذا الماء المستعمل في فرض الطهارة لابد أن يكون ماء قليلا، بخلاف ما لو كان كثيرا بأن كان قلتين فأكثر، ففي هذه الحالة لا يكون الماء مستعملا. كذلك الحال لو جمعنا الماء المستعمل عن فرض الطهارة فوجدناه قد صار قلتين فأكثر، فهنا لا يكون مستعملا حتى وإن قل بعد تفرقه. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا بنقول الشرط الثاني حتى نحكم على الماء بأنه مستعمل وبالتالي لا تجوز الطهارة به بعد ذلك، لابد أن يكون الماء المستعمل هذا في فرض الطهارة لابد أن يكون قليلا. أما لو كان ابتداء كده ماء كثير، يعني ذهبنا وأخذنا مية من بئر وقعدنا نتوضى منها وانفصل الماء عن العضو، ففي هذه الحالة لا يضر هذا الانفصال بحال من الأحوال، لأن الماء الذي استعمل أو استخدمناه في الطهارة ماء كثير. كذلك الحال لو إحنا كنا بنستعمل مية قليلة في فرض الطهارة وانفصل الماء من الشخص الأول وانفصل الماء من الشخص الثاني والشخص الثالث، مجموعة من الناس يتوضؤون، فجمعنا هذا الماء المستعمل من هؤلاء الناس فوجدناه بعد تجمعه صار قلتين فأكثر، إذا هنا أيضا لا تسلب طهورية هذا الماء ويبقى على حاله ماء طهور، ويبقى ماء طهورا ولا تسلب طهورية هذا الماء حتى ولو كان منفصلا عن مثلا عن فرض طهار لأنه بلغ قلتين فأكثر. طيب يبقى إذن الشرط الثاني لابد أن يكون قليلا بخلاف ما لو كان كثيرا في بادئ الأمر أو جمع المستعمل حتى صار قلتين، فإنه لا يكون مستعملا في هذه الحالة. طيب الشرط الثالث وهو أن ينفصل عن العضو، لا يمكن أن نحكم على ماء بأنه مستعمل إلا بعد أن ينفصل عن العضو، بخلاف طبعا المقصود بالعضو اللي هو أعضاء الوضوء الأربعة اللي هو الوجه واليدان والرأس والرجل. إذا انفصل الماء عن العضو عن عضو من هذه الأعضاء فإننا في هذه الحالة نحكم عليه بأنه مستعمل، بخلافه قبل الانفصال. قبل الانفصال لا يكون مستعملا لأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال، الماء ما دام مترددا على العضو فإنه لا يثبت له حكم الاستعمال، يبقى إذن الماء الموجود على العضو لا يكون مستعملا. أما الذي يتساقط من الإنسان بعد الطهارة أو في أثناء الطهارة فإنه يكون مستعملا طبعا بالشروط الأخرى، أن يكون في فرض طهارة وأن يكون قليلا. فإذا انفصل عن العضو فإنه يكون مستعملا، بخلافه قبل الانفصال فهو غير مستعمل، لأن الماء ما دام مترددا على العضو فلا يثبت له حكم الاستعمال. ولهذا لو انغمس المحدث في الماء القليل، لو انغمس المحدث في الماء القليل ناويا بذلك رفع الحدث، انغمس في ماء قليل وانتوى بذلك رفع الحدث، زي مثلا ماء موجود في طست أو مثلا في بانيو، فانغمس به أو انغمس فيه وانتوى بهذا رفع الحدث، ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذه الحالة أن حدثه يرتفع ولا يصير هذا الماء القليل مستعملا ما لم ينفصل عن الشخص، وهذا الذي صرح به الإمام وأقره النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب. لما نقول صرح به الإمام، المراد بالإمام في كلامنا يعني الجويني رحمه الله تعالى أبو المعالي، وأقره النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب على ذلك. طيب، يبقى إذن الشرط الثالث لابد أن ينفصل الماء عن العضو حتى نحكم على هذا الماء بأنه مستعمل. أما إذا كان الماء مترددا على العضو فإنه لا يحكم عليه بالاستعمال. طيب، لو انفصل الماء إذن عن العضو وانتقل إلى عضو آخر، أيضا في هذه الحالة نحكم باستعمال الماء لأن الانفصال قد حصل، لأن الانفصال قد حصل. طيب، ده الشرط الثالث من شروط الماء المستعمل. الشرط الرابع وهو ألا ينوي الاغتراف حتى نحكم على الماء بأنه مستعمل، لابد من شرط الرابع وهو ألا ينوي الاغتراف. ألا ينوي الاغتراف يعني ألا ينوي الاغتراف، يعني أدخل يده في الإناء وانتوى رفع الحدث ثم أخرجها. طبعا الإناء شيء صغير والماء الذي بداخله ماء قليل، الماء الذي في داخل هذا الإناء ماء قليل، فالمحدث أدخل يده في هذا الإناء ناويا بذلك رفع الحدث ثم أخرجها. يبقى إذن هنا الماء الموجود في الإناء انفصل عن إيه؟ انفصل عن العضو، وهذا العضو اللي هو اليد قد ارتفع حدثه، فبالتالي يكون هذا الماء المتبقي في هذا الإناء ماء مستعمل. لا يجوز للمكلف أن يعود مرة أخرى ويأخذ من هذا الماء من أجل إكمال الوضوء. تاني بنقول الشرط الرابع ألا ينوي الاغتراف. يعني ألا ينوي الاغتراف يعني حتى نحكم على الماء على الماء بأنه مستعمل لابد من توفر هذا الشرط، اللي هو يكون المكلف وهو بيدخل يده في الإناء لم يكون قد انتوى رفع الحدث ولم يكن قد انتوى الاغتراف. الاغتراف اللي هو ياخذ يعني غرفة، ياخذ بإيده يعني بكفه من أجل أن يتوضأ، فهو دلوقتي قدامه إناء وهذا الإناء فيه ماء قليل، وبعدين عنده الآن حالتان، إما يكون هو ينتوي اللي هو بيغترف من هذا الماء من أجل أن يتوضأ خارج الإناء مثلا، دي حالة. الحالة الثانية وإما أن ينتوي أنه يدخل يده من أجل رفع الحدث لا من أجل الاغتراف. طيب، لو أنه أدخل يده من أجل رفع الحدث، يبقى إذن الإيد دي هذه الإيد اللي هو أدخلها بنية رفع الحدث. فهنا قد ارتفع الحدث الموجود عن إيه؟ عن هذا العضو، عن هذه اليد. فلما أخرج هذه اليد صار الماء الموجود في الإناء ماء منفصلا عن العضو، وبالتالي يكون هذا الماء المنفصل عن العضو ماء مستعمل في رفع حدث أو في طهارة واجبة، وبالتالي لا يجوز للمكلف أن يعود مرة أخرى ويأخذ من هذا الماء من أجل الطهارة، لأن الماء المتبقي هنا الآن في هذا الإناء صار مستعملا. طيب إيه المخرج في هذه الحالة عشان يرجع تاني ويستعمل المية؟ المخرج في هذه الحالة اللي هو بيدخل إيده في الإناء في هذا الماء القليل، المخرج في هذه الحالة أنه ينتوي أنه يغترف بحيث لا يرتفع حدث هذه اليد إذا أدخلها في الإناء، بل ينتوي الاغتراف، يعني بينتوي إن هو بيدخل إيده جوه هذا الإناء من أجل هو ياخد شوية مية علشان يتوضأ بها بعد ذلك. أما لو أنه انتوى رفع الحدث في أثناء ما هو بيدخل إيده في الإناء حتى وضعها في الإناء، فإنه في هذه الحالة يصير الماء المتبقي منه بعد إخراج اليد ماء مستعملا. طيب فإذا الشرط الرابع ألا ينوي الاغتراف حتى يكون الماء مستعملا، لابد أنه ألا ينوي الاغتراف، فإن نوى الاغتراف لا يكون الماء مستعملا في هذه الحالة. فإذا لو أدخل يده في الإناء الذي به ماء قليل ناويا بذلك أخذ غرفة أو غرفة أقصد أخذ غرفة من الماء، فلا يعد الماء المنفصل في هذه الحالة مستعملا لأنه لم ينوي رفع الحدث. ولهذا ذهب جمهور المتأخرين من أصحابنا إلى وجوب نية الاغتراف عند إدخال اليد في الإناء حتى لا يصير الماء مستعملا، أو علشان المية المتبقية في الإناء لا تكون مستعملة، لابد إن هو ينوي الاغتراف، يعني ينوي أخذ غرفة من الماء، وإلا إذا لم ينوي ذلك لم ينوي أخذ غرفة إذا لم ينوي ذلك سيكون هذا الماء المتبقي في هذا الإناء مستعملا. واختار الحجة حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى عدم وجوب هذه النية، وهذا اختيار الغزالي رحمه الله. الغزالي طبعا له اختيارات أيضا في باب الطهارة مخالفة لمعتمد المذهب، بل كان الغزالي رحمه الله تعالى يتمنى أن لو كان مذهب الشافعي في باب الطهارة موافقا لمذهب مالك، باعتبار أن مذهب مالك رحمه الله تعالى في باب الطهارة مذهب فيه يسر وفيه تخفيف بخلاف مذهب الشافعي. الشافعي أشد من مذهب مالك، أو مذهب الشافعي أشد من مذهب مالك في باب الطهارات. ولهذا تمنى الغزالي رحمه الله تعالى أن لو كان مذهب الشافعي في باب الطهارة موافقا لمذهب مالك. فهنا الغزالي رحمه الله تعالى اختار عدم وجوب نية الاغتراف في هذه الصورة. وهذه المسألة في الحقيقة، مسألة نية الاغتراف هذه لم يرد فيها خبر ولا نص عن الشافعي رحمه الله تعالى، لكن قال الشهاب الرملي الكبير في حاشيته على أثنى المطالب، قال لوجوب نية الاغتراف أصل في السنة، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المغتسل أن يغتسل في الماء الراكد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المغتسل أن يغتسل في الماء الراكد الذي لا يجري. فلما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن ذلك فقال يتناوله تناولا، يعني يكون لابد أن يكون حريصا أن هو يتناول هذا الماء دون أن هو ينغمس فيه، لأنه لو انغمس الشخص الجنب في هذا الماء الراكد القليل، ثم انفصل بعد ذلك عن هذا الماء، سيصير هذا الماء مستعملا، وبالتالي لا يستطيع بعد ذلك أن هو ينتفع به مرة أخرى. أما إذا تناوله، إذا تناول الماء تناولا بيده واغترفه بيده، في هذه الحالة هذا الماء لا يكون مستعملا، وبالتالي يمكن له أن يستعمله مرة أخرى. فبنقول إن الشهاب الرملي رحمه الله تعالى يرى أن نية الاغتراف أو وجوب نية الاغتراف لها أصل في السنة، وهو هذا الحديث، وكذلك أحاديث النهي عن إدخال اليد في الإناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا. فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإناء حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء يعني؟ قالوا العلة من ذلك حتى لا يصير الماء مستعملا. يبقى إذن الماء المستعمل هو الماء الذي استعملناه فيما لابد منه من أجل الصلاة ونحوها، أو على ما ذكره المصنف رحمه الله، المستعمل معناه ما استعمل في فرض الطهارة. ولكي نحكم على الماء بأنه مستعمل لابد أن يكون قد استعملناه في فرض طهارة الحدث أو إزالة النجس كما سنبين، وأن ينفصل عن العضو، وألا ينوي الاغتراف. طيب، يقول: أو النجس ولو لم يتغير، يعني كذلك من الماء المستعمل الماء الذي استعملناه في إزالة النجاسة. الماء الذي استعملناه في إزالة النجاسة، مثال ذلك ماء المرة الأولى في إزالة النجاسة أو إزالة نجاسة الدم أو إزالة نجاسة الخمر أو إزالة نجاسة بول الآدمي إلى آخره. فالماء المستعمل في إزالة هذه النجاسات ونحوها ماء مستعمل طاهر غير طهور، لأنه استعمل فيما لا بد منه، أو نقول على ما ذكره المصنف، لأنه استعمل في فرض الطهارة. ولا شك أن إزالة النجاسة واجب، لكن بقيد، وهو المرة الأولى. أما في غير المرة الأولى فليس بواجب، ما دام طبعا أن الماء قد أتى على عين النجاسة وأذهبها. فهنا لو هنا غسل مرة أخرى فهذا ليس بواجب، غسل مرة ثالثة فهذا ليس بواجب، وبالتالي الماء المنفصل في هذه الحالة لا يكون مستعملا. طيب، السؤال هنا الآن حتى نختم الكلام عن الماء المستعمل: ما حكم الماء المستعمل في رفع الحدث؟ الماء المستعمل في رفع الحدث أو في إزالة النجس، حكمه أنه لا تجوز الطهارة به كما ذكر رحمه الله تعالى. والماء المستعمل في رفع الحدث فقط هذا طاهر، لكنه غير مطهر. طيب، لماذا قلنا إنه طاهر؟ قلنا إنه طاهر لدليل، وهو ما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، قال: فتوضأ وصب من وضوئه علي. لما النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وبعدين أخذ هذا الماء المتبقي أو انفصل منه وصبه على جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دل على أن هذا الماء المنفصل عن الطهارة ماء طاهر. فلو كان الماء المستعمل في الوضوء هذا غير طاهر لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن السلف لم يكونوا يحترزون عما يتقاطر من ماء الوضوء على بدنهم وثيابهم، لما كانوا يتوضؤون، أعني بذلك السلف، ما كانوا يحترزون عن هذا الماء المنفصل عنهم. فدل على أنه طاهر. طيب عرفنا هو طاهر ليه، طيب لماذا سلبنا الطهورية عن هذا الماء المستعمل؟ لماذا قلنا إنه غير مطهر؟ قلنا إنه غير مطهر لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة، كيف نفعل؟ فقال: يتناوله تناولا. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم من أجل أنه يخرج هذا الماء عن الطهورية، وبالتالي المكلف مش هينفع يستعمله مرة أخرى. وطبعا هذا محمول كما بينا على الماء القليل. وكذلك مما يدل على أن الماء المستعمل غير مطهر أن السلف ما كانوا يجمعون ما تقاطر منهم لاستعماله مرة أخرى مع شح الماء وندرته وقلته، فلم يكونوا يجمعون ما تبقى منهم من وضوء وغسل ونحو ذلك من أجل أن يعيدوا الطهارة به بعد ذلك. فلماذا يعني تجنبوا استعمال هذا الماء المتقاطر منهم بعد ذلك؟ ما فعلوا ذلك إلا من أجل أنه لا يصلح للتطهر مرة أخرى أو لتطهير مرة أخرى. طيب هنا إشكال قد يرد علينا، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. انتبه لهذا الإشكال المهم، ذكره شيخ الإسلام زكريا في أسنى المطالب، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وطهور على وزن فعول، طهور على وزن فعول، وهذا يقتضي تكرار الطهارة بالماء، فيمكن أن نستعمله مرة بعد مرة بعد مرة. وهذا طبعا منافي لما أصلناه من أن الماء المستعمل في فرض طهارة الحدث أو إزالة النجس لا يجوز الطهارة به مرة أخرى. إزاي ربنا عز وجل وصف الماء بأنه طهور، يعني يستعمل مرة بعد مرة؟ فيجاب عن ذلك بأننا لو سلمنا بذلك بأن فعول اللي هو طهور يعني تأتي للتكرار، فالمراد بذلك جنس الماء، والمراد بذلك المحل الذي يمر عليه، فإنه يطهر كل جزء منه، وهذا تكرار للطهارة. يعني الماء لما بيجري على العضو إيه اللي بيحصل؟ بيطهر كل جزء بيأتي عليه الإيه؟ بيطهر كل جزء أتى عليه، وهذا تكرار للطهارة، وهذا تكرار للطهارة. إذن طهور بمعنى على وزن فعول، ولو سلمنا أنه يقتضي التكرار فهذا معناه أنه يمر، أنه كلما مر على محل طهره. عندي مثلا اليد من أول رؤوس الأصابع إلى المرفقين، لما بينزل المية على اليد إيه اللي بيحصل؟ كل جزء بيأتي عليه الماء بيطهره، وهذا تكرار للطهارة، وهذا تكرار للطهارة. طيب الماء المستعمل هذا، سؤال آخر، الماء المستعمل هذا هل هو طهور؟ أو أقصد هل هو مطلق؟ الماء المستعمل هل هو مطلق؟ وما علة المنع من التطهير بالماء المستعمل؟ الأصح أن الماء المستعمل ليس مطلقا، ليس ماء مطلقا على الأصح، كما صححه النووي رحمه الله تعالى في التحقيق، وهذا هو المعتمد. وذهب الرافعي رحمه الله تعالى إلى أن الماء المستعمل ماء مطلق، لكن الشرع منع منه تعبدا، منع منه تعبدا، لكن المعتمد أنه ليس بمطلق، وأن استعماله في فرض الطهارة أخرجه من كونه مطلقا. طيب سؤال آخر، وهو متى يصح التطهير بالماء المستعمل. هل يمكن أن نتطهر بالماء المستعمل ولا خلاص كده يعني ما ينفعش نستعمله مرة تانية خالص؟ لا، هناك أحوال يمكن فيها أن نعيد استعمال هذا الماء، وهي إذا انضم إلى الماء المستعمل ماء آخر، إذا انضم إلى الماء المستعمل ماء آخر فصار قلتين أو أكثر، فهنا يصح به التطهير، يصح به التطهير، ويلغز بهذا عند أصحابنا فيقال عندنا ماءان لا يصح التطهير أو التطهر بأحدهما انفرادا ويصح اجتماعا. عندنا ماءان لا يصح التطهر بأحدهما انفرادا ويصح اجتماعا، نقول هو الماء المستعمل، إناءان بهما ماء مستعمل لا يصح التطهر بهذا الماء انفرادا ولا بهذا الماء انفرادا. لكن لو أضفنا الإناءين، يعني أضفنا أحد الإناءين على الآخر بحيث أن الماء صار كثيرا قلتين أو أكثر، فهنا يصح استعمال هذا الماء، فهنا يصح استعمال هذا الماء. طيب، يبقى إذا بنقول القسم الثاني أو النوع الثاني من الماء الطاهر هو الماء المستعمل في فرض طهارة الحدث أو إزالة النجس، أو الماء المستعمل فيما لابد منه من أجل الصلاة. هذا الماء المستعمل حكمه أنه طاهر في نفسه ولا تجوز الطهارة به. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن تغير، طبعا هيبدأ ما يذكر المحترزات في بالنسبة للماء الطاهر. قال: وإن تغير بالزعفران ونحوه يسيرا، لو كان التغير في هذا الماء، ماء عند ماء مطلق عند ماء طهور وتغير، لكن تغير تغيرا يسيرا، تغير يسير يعني إيه؟ يعني لم يسلب عنه اسم الماء فإنه لا يضر، أو تغير بمجاورة كعود ودهن مطيبين مطيبين فإنه أيضا لا يضر، لأن التغير بالمجاورة لا يسلب طهورية الماء. أو بما لا يمكن الصون عنه، يعني لا يمكن الاحتراز عنه، أيضا لا يضر في هذه الحالة. زي إيه؟ زي طحلب، طحلب موجود في أسفل أو في قاع البحيرات مثلا، أو في قاع البحر أو نحو ذلك، هذا تغير بما في الممر لا يضر في هذه الحالة، لأنه لا يمكن صون الماء عن هذه الطحالب أو هذا الطحلب. وكذلك ورق الشجر المتناثر في الماء، فغير الماء، هذا التغير لا يضر، لأنه لا يمكن الاحتراز عن ورق الشجر. أو تغير بتراب، أيضا في هذه الحالة لا يضر. ليه؟ لأن التراب طهور، فلو تغير الماء بتراب فإنه لا يضر في هذه الحالة. وإحنا شرطنا أنه لابد أن يكون التغير ناشئا عن مخالطة طاهر، عن مخالطة طاهر، وأما التراب فهو طهور. أو كان هذا التغير عن طول مكث، أيضا فإنه لا يضر. وإحنا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم غسل الدماء عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم في أحد بماء قد تغير لطول مكثه، فدل ذلك على أنه لا يضر. قال: استعمل في النفل كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون كغسل عيد، أيضا فإنه لا يضر، لأن هنا الماء قد استعمل في نفل في طهارة مندوبة وليس في طهارة واجبة، لم يستعمل الماء فيما لا بد منه، وبالتالي لا نحكم عليه بأنه ماء مستعمل. قال: أو جمع المستعمل فبلغ قلتين، أيضا في هذه الحالة لا يضر، وبحيث أنه يجوز الطهارة به. قال: أو جمع المستعمل فبلغ قلتين جازت الطهارة به. قال رحمه الله: ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة، أو جنب بعد النية في ماء دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراف لم يضر، مسألة نية الاقتراف اللي احنا ذكرنا أنها شرط في طهورية الماء، وأنه إذا لم يشترط ولم ينوي الاقتراف صار الماء مستعملا. بيقول لو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة، يعني غسل وجهه مرة، يبقى هنا أدى فرض الطهارة، فأدخل يده في الإناء، فأدخل يده في الإناء، أو أدخل جنب بعد النية في ماء دون القلتين، يعني أدخل يده بعد ما انتوى رفع الحدث يعني في ماء دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراف، يبقى هنا أخذ الماء من هذا الماء القليل لكن بنية الاغتراف إنه اللي هو نية التناول يعني فإنه لم يضر. طيب إذا لم ينوي الاغتراف وانتوى رفع الحدث في هذه الحالة يضر، وصار الماء الباقي مستعملا، وصار الماء الباقي مستعملا. طيب نتوقف عند هذا القدر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل بإذن الله في الدرس القادم ما يتعلق بمسائل هذا النوع من أنواع الماء، أو هذا القسم من أقسام الماء، وهو الماء الطاهر، من قوله رحمه الله ولو انغمس جنوبان فأكثر دفعة. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا قد انتهى الدرس، ولو حد عنده سؤال فيما ذكرناه يتفضل.